بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال: وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي، وهذا عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي البغدادي الزاهد، نسب إليه التصوف وهو بريء منه، ويقال الجيلاني أيضا، ويقال الجيلاني. هو كان مشهور بصوفية المتقدمين وليس بصوفية المتأخرين، أي أنه زاهد. وأما الصوفية تشبثوا به وأتوا له بأشياء كذبات، والآن يدعون أنه في العراق، ويقولون أيضا أنه في إيران، ويقولون أيضا أنه في الشام، فتعددت قبوره، وهو بريء من هذا. عبد القادر الجيلاني ويقال الجيلي، نعم بعضهم يقول هو الجيلاني نفسه. فهم يدعون أهل هؤلاء البلد هذا الجيلي. وأهل التهائم، التهائم جمع تهامة، وهو ما كان ساحليا في جزيرة العرب، ما كان ساحليا في جزيرة العرب، يعني كل ما كان في الجزيرة ساحل ساحلي هو تهامة، وكل ما كان مرتفعا فهو نجد نجدي، وكل ما كان متوسطا لا الارتفاع ولا إلى الساحل حجازي. هكذا مقسمة جزيرة العرب: حجاز، نجد، تهامة. نعم، فتهامة كل أرض ساحلية، عدن تعتبر تهامة، كل ما كان على الساحل تهامة، الذي مرتفع نجد من جزيرة العرب، الذي تكون متوسطة لا مرتفعة ولا مائلة إلى الساحل يقال لها حجاز. وبعضهم يقول حجاز ما كان غربا غرب الجزيرة، المرتفع ما كان غرب الجزيرة، والغربي المرتفع ما كان نجدي. هكذا يقسمون جزيرة العرب. قال: وأهل التهائم، أي كل من كان ساحليا، والمقصود به تهامة مشهورة في اليمن، في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون يا زيلعي، وهو أحمد بن عمر الزيلعي الهاشمي الملقب بسلطان العارفين. هذا الرجل ذهب إلى الصومال ومكث في قرية يقال لها زيلع، إلى الآن تسمى بهذا الاسم. ثم بعد ذلك جاء إلى اليمن وكان يدعي التصوف، وحبوه أهل هذه القرية، ولما مات بنوا عليه قبة، بنوا عليه قبة، نعم، فكانوا يتقربون إليه ويهتفون باسمه، فهو هاشمي، ودفن في قرية من قرى تهامة تسمى بوادي مور، بوادي مور، نعم. وأيضا له كان مسجد معروفا في تلك الأيام، وجاء من تلك المنطقة، والآن يهتفون بهذا يا زيلعي، وهي نسبة إلى منطقة في الصومال، واشتهر هذا الرجل في اليمن في تهامة. أيضا قال: يا ابن العجيل، وهو أحمد بن موسى ابن علي بن عمر ابن عجيل. هذا الرجل كان له قبة كبيرة ضخمة، حتى أن الإمام أحمد أزاحها، الإمام أحمد ابن حميد الدين أزاحها بعدما كانوا يطوفون إليها، وكانت تعتبر من أكبر القباب في تهامة، في بلاد تهامة، وكانوا يرجعون إليه، فأزاحها الإمام أحمد ابن يحيى حميد الدين، وكان هذا القبر ضخما يأتون إليه من شتى البقاع، من شتى البقاع، نعم. الآن معه بعض المعالم أو المسجد أو بعض الآثار ما زالوا يعتقدون فيها. قال: وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، المقصود به عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة. وهذا القبر مزعوم، لا يصح أنه قبر ابن عباس، ولم يذكر أحد من التاريخ أنه قبر ابن عباس. يذهبون إليه ويسألون حاجاتهم ويصنعون المنكرات فيه. قال: وأما أهل مصر يا رافعي يا بدوي. الرافعي نسبة إلى أحمد بن علي بن حسين الرفاعي، يا رفاعي عفوا، أنا قلت يا رافعي، يا رفاعي هو نسبة إلى أحمد بن علي بن حسين الرفاعي الحسيني، نسبة إلى بني رفاعة وهي قبيلة عربية. وهذا الرجل كان مشهورا بالزهد، وكان عنده شيء من التصوف، وكان أتباعه عندهم غلو، حتى أنهم أباحوا السحر وجعلوه فنا من الفنون. فالفرقة الرفاعية مشهورة عنها بالسحر ويعتقدون بالسحر. قيل أنه من، أي من أحمد الرفاعي، وقيل أنه من ساداته الكبار أتباعه ظهر هذا السحر. وإلى الآن هذه الفرقة مشهور عنها بالسحر، الفرقة الرفاعية التي على الطريقة الصوفية، الفرقة الرفاعية. فأنت إذا رأيت صوفيا يبيح السحر اعلم أنه على الطريقة الرفاعية، على الطريقة الرفاعية. وجد منهم قليل في منطقة تعز، ووجد منهم قليل أيضا في بواحي عدن قديما، ثم بعد ذلك زالوا، وأيضا قليل منهم كان في لحج. وكانوا هؤلاء يعملون السحر عند المزارات، يعملون السحر عند المزارات، ويزعمون أنهم أهل تقوى وأن هذه كرامة، وهذا كله كذب ودجل. وكانوا يدخلون النار، حتى ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ناقشهم وقالوا نحن ندخل النار، فأمرهم أن يمسحوا أجسادهم بالخل أو ما أشبه ذلك. قال: ثم ندخل النار نحن وأنتم، فرفضوا لأنهم كانوا يعملون زيوتا وأشياء ما تضرهم إذا دخلوا النار. وهذا كان معروف قديما، حديث قريبا يعني، ليس بعيد من ثلاثة عقود، قبل ثلاثة عقود أو أربع عقود كانوا يمشون على النار في المزارات، يعملون النار ويمشون عليه، لا سيما في لحج كانوا يمشون في هذه المزارات ويدوسون الجمر، ويدوسون الجمر نعم، ويركبون السباع، وأن السباع تخضع إليهم ويدخل من فم البقرة ويخرج من دبرها، كل هذا أفعال سحرية عياذا بالله. وأما البدوي فهو أحمد بن علي الحسيني البدوي. أنكر هذه التسمية الشيخ أحمد شاكر، كان يشكك في نسبته، يقول ما هو معروف في مصر. لكن الشيخ محمد حامد الفقيه صاحب تعليقاته على فتح المجيد يذكر أنه مشهور هذا الرجل في مصر، والشهرة تكفي. يذكرون عنه أن هذا الرجل كان جاسوسا، كان جاسوسا، وقيل أنه لا يصلي، وقيل أنه لا يصلي، حتى أن بعضهم رآه يبول على ثيابه، يبول على ثيابه ولا يغتسل. فهو رجل سيء، ما بين جاسوس أو رجل لا يصلي. هذا القبر، قبر أحمد البدوي، يزورونه في كل عام نحو من 2,000,000 شخص. يعني انظر، حتى أن آخر عام ذكر أنهم زاروه 3,000,000، 3,000,000 يزورون قبر هذا البدوي، نسأل الله العافية. وأما هذا الرجل فكما قلنا لكم يعني متهم بعدم الصلاة، ومتهم أيضا بالجوسة، فيعني ماذا، فكيف بالله عليه يكون هذا الرجل معروفا أو عنده صلاحا وهو ليس معروفا بالصلاح؟ قال: والسادة البكرية. السادة البكرية محتمل هم من ينتسبون إلى أبي بكر الصديق يسمون بالسادة البكرية، منهم من هو على طريقة السنة، ومنهم من اشتهر عليه بالتصوف، اشتهر عليه بالتصوف فكانوا مشهورين بالفرقة البكرية نسبة إلى أبي بكر الصديق، وكانوا يرون نفسهم أشرافا، يرون نفسهم أشرافا وهم على طريقة الصوفية. وأيضا هناك البكرية وهي نسبة إلى بعض المتصوفة الذين لهم مزارات حول القبور، مزارات حول القبور، ومعهم كتب تسمى تلخيصات البكرية على الخلاصة في الطريقة البكرية أو هكذا. فهؤلاء كان لهم طريقة تصوف، طريقة تصوف. فاحتمال المؤلف يرى هذا أو احتمال هذا، لكن هؤلاء أصحاب التصوف تسمى الفرقة البكرية. أما السادة البكرية هم الذين ينتسبون إلى أبي بكر الصديق، مشهور عنهم السادة البكرية الذين ينتسبون، هم طريقة صوفية، طريقة صوفية، ويفتخرون بنسبتهم إلى أبي بكر الصديق. قال: وأهل الجبال، أي أهل اليمن العالي، يا أبا طير، أي يطلبون من أبي طير، وأبو طير هذا لقب لرجل اسمه أحمد ابن الحسين الملقب بالإمام المهدي، مدفون في حاشد، ويطوفون على قبره حتى مئات الآلاف يأتون على قبره، يأتون على قبره فيطلبون منه المدد، حتى أن بعضهم ممن كان يستغيث به يقول: أمسيت يا أرحم الراحمين، ويعتقدون أنه هو الذي ينزل لهم المطر، ويعتقدون أنه هو الذي يبارك لهم في أموالهم أو ما أشبه ذلك. فكان عندهم اعتقاد باطل، وقبته كبيرة مشهورة في بلاد حاشد. نعم. قال: وأهل اليمن يا ابن علوان، وهو أحمد بن علوان الصوفي الزائر، رجل صوفي ضال منحرف، عنده كلمات كفرية، أسأل الله العافية، عنده كلمات كفرية، وعنده أيضا كتابات يتكلم بها فيها شرك، فيها عبادة غير الله. فبالله عليك، هؤلاء أولياء، معه كتب ابن علوان هذا الذي في تعز، معه كتب صوفية، معه مؤلفات فيها شرك العبادة، فيها شرك العبادة، أيضا معه كتاب للأولياء، نسأل الله العافية، يعني إذا رأيت تستغرب منه. ونحن هنا في عدن العيدروس، في عدن العيدروس الهاشمي أبو حربة الذي كان منطقته إلى الآن تسمى أبو حربة، قبره كان موجودا إلى 94، كان سمك الجدار، سمك الجدار يدخل فيه لوح متر ونص، يعني خشبة متر ونص، كان إذا أدخلوا من الطرف خرج من الطرف الآخر، من سمك الجدار، سمك الجدار مثل هذه الألواح التي توضع في السقوف، كان إذا أدخل خرج من الجنب الثاني، قبة كبيرة من طين، الحمد لله عجل الله بزوالها. كذلك الهاشمي الذي في الشيخ عثمان كانت تقام عنده مزارات، ويهتفون عنده هتافات، ويقام عنده السحر، أمام عيني رأيته كنت صغيرا وأراهم يفعلون السحر عند هذا القبر، ويتبركون ببئره، ويربطون الحروز على الأيدي من خرق خضراء، ويشربون من هذا وماء الورد أو ما أشبه ذلك، كل شيء، والناس تجتمع في هذا المكان وتغلق الطرقات. كذلك زيارة العيدروس، عبد الله العيدروس الذي قبر في كريتر، كذلك مزاراته. العيدروس أكبر مزار يؤتى من الهند والسند ومن بلاد حضرموت. أما الهاشمي الملقب بالبحر يعني حوالين هذا، أما هؤلاء يرحلون إليه من بلاد شتى، حتى أن قبته أكبر من قبة الهاشمي، وقبره من رخام، قبره من رخام، وأيضا الكسوة من خشب العود، هكذا من خشب العود. لما أحرق كان ريحة العود تنبعث، كسوة صغيرة توضع على قبره. وأما أبواب القبر من خشب الساج، أغلى أنواع الخشب، أغلى أنواع الخشب. هذا كانوا يطوفون إليه، حتى أنهم يذكرون في سيرته أنه لما دخل عدن السماء أمطرت لبنا، السماء أمطرت لبنا، نعم، والناس فرحوا بقدومه وهكذا، ففرح أهل عدن. والمهم خرافات كانوا يعني يخدعون الناس، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر. نعم، ترى يعني ترى عجائب، من يطلب الولد، من يطلب الرزق، من يطلب التجارة، من يطلب، من كل في هذه المزارع. نعم والله. قال: وهو بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النجدية. نعم، وهي الأبيات التي أرسلها الشيخ ابن الأمير الصنعاني إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، مادحا فيه طريقته: أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث ود بئس ذاك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر، المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي. في بعض النسخ جهرا على عمدي. نعم، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن بالأيدي. ومطلع هذه الأبيات: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي عن بعدي لا يجدي. أبيات طويلة جدا وطيبة، تكلم فيها عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال: فرأيت وافق ما عندي، يعني من نفس الدعوة الذي كان يدعو بها. أما صدرت بعض الأبيات تراجعت في النظم الذي قلته في النجدي، قال بعض العلماء أن هذه الأبيات مكذوبة على الإمام الصنعاني، ومنهم من أثبتها مطلقا، ومنهم من فصل فيها. فهذه الأبيات رجعت في النظم الذي قلته في النجدي الذي ذكره الإمام الشوكاني في كتابه الدر النضيد. منهم من يقول أن الإمام ابن الأمير الصنعاني تراجع عن هذه الكلمات الذي مدح فيها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا يروجه أيضا الصوفيون والروافض، نعم، والشيعة. ومنهم من يقول كذب، كما ألف بذلك الشيخ ابن سحمان رسالة رد فيها على كذب الانتساب إلى هذه الأبيات لابن الأمير الصنعاني. ومنهم من جمع فيها، كيف الجمع؟ الجمع قال: تراجع الإمام الصنعاني على مسألة قتل وقتال الطائفة الممتنعة، الطائفة الممتنعة، وأبقى أبياته في مدح دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. فقول تراجعت في النظم الذي قلته في النجدي في مسألة قتاله لأهل حريملاء وغير ذلك، لا ينبغي أن يقاتلهم، ولا ينبغي أن يخوض في دماء هؤلاء أو ما أشبه ذلك. فقالوا تراجعه كان عن قتال، ليس تراجعه كامل عن مدح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دعوة الشيخ محمد. فجمعوا بينهما. فمنهم من يقول تراجع، ومنهم من يقول، الذي يظهر والله تعالى أعلم إما أنها كذب، وإما أن التراجع نسبي ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. والدليل على ذلك أنه أعاد ذكرها في هذا الكتاب، وهذا الكتاب ألفه في آخر أيامه، في آخر أيامه، يعتبر هذا من آخر كتبه تطهير الاعتقاد، فذكرها هذا الاعتماد على أنه يراه. وقيل أنه في سبل السلام ذكر أيضا في شرح بلوغ المرام، ذكر هذه أيضا الأبيات وأحال إليها. نعم. والمسألة كما ذكرنا لكم أنهم اختلفوا فيها. قال: فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل له: إن كان النحر لله فلأي شيء قربته ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل له: هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله تعالى غيره. وإن لم ترد تعظيمه، فهل أردت توثيق باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، ثم كذلك دعاؤهم له. نعم. قال: الذي يذبح عند باب المشهد إما أن يرى تعظيم صاحب المشهد ولو سمى الله. فإن قال لا، قال له: إذن أنت ترى توثيق وتنجيس المكان بهذه الدماء وتريد الداخلين يتسقون بها؟ فقال لا. فقال: إذن أنت قصدت الأول، أنك ذبحته لله تعظيما لذاك القبر، تعظيما لذاك القبر. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. من ذبح تعظيما ولو سمى الله، أكثر أهل العلم على أنه مشرك، على أنه مشرك. فذبح السلطان تعظيما شرك أكبر مخرج من الله، والذبح أيضا للصلح تعظيما للذي ذبح له ولو سمى الله شرك أكبر مخرج من الله. أما بمجرد الذبح عند السلطان ولم يرد بذلك تعظيما، وإنما من باب إظهار الفرحة والسرور والاستقبال، هذا لا يدخل في الشرك. ولكن إن ذبحوا تعظيما كما يفعله بعضهم، يذبح الذبيحة ثم يرميها، هذا هو الشرك، لأنه ما قصد به إلا إيش؟ إلا التعظيم. قال: فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب، وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادون في الشدة والرخاء. نعم، هؤلاء فسقة، البدوي لا يصلي وقيل جاسوس، الرفاعي مشهور عليه بالتصوف، ابن علوان عنده كلمات كفرية شركية، يعني من تحصل من هؤلاء؟ قال: وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباد المؤمنين بالحضور هناك، أو لا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا. ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب. نعم، بعضهم والله لا يحضر جمعة ولا جماعة، حتى أن قيل لبعض السادات: أين تصلي الجماعة؟ قال: أنا أصلي في مكة. أنت هنا تصلي في مكة؟ بل بعضهم وصل بهم الأمر أنه ترك الصلاة، يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال: أنا بلغت اليقين، فيقول: حدثني قلبي عن ربي. هؤلاء مشهورا بفرقة الأحمدية الذي موجود الآن، كانت قريبا وإلى الآن مسجد موجود. هؤلاء معهم شيخهم الكبير ما يصلي، بلغ اليقين، يقول: حدثني قلبي عن ربي، ما يصلي، كافر. نعم، فكيف بالله عليك ترجو من هؤلاء؟ أعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت، وليس يأتيك اليقين أي تقول حدثني قلبي عن ربي، ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تشهد لهم ولا تنظر لهم جمعة ولا جماعة، ولا يعودون مريضا، ولا يشيعون جنازة، ولا يكتسبون. هناك فرقة من فرق الصوفية يقولون: يجب عليك أن تتوكل على الله لا تعمل. وقد ذكرنا في شرحنا لإجماع السلف طريقة بعض المتصوفة الذين لا يعملون، ما يرون بالتكسب، وقد ألف أهل العلم كتبا في الرد على هؤلاء بجواز التكسب، وهم يقول: لا تتكسب، بل أموال الناس الذين معهم هكذا هي حلال لكم، يجب أن يعطوكم، لا تتكسب. ويقولون هذا من باب التوكل على الله. نعم. ويدعون أيضا علم الغيب، قاتلهم الله أن يفكون. قال: ويجلب إليه إبليس جماعة قد عش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شانه ويجعلون هذا نداء لرب العالمين، يجعلوه نعم ندا لرب العالمين، ومثلا أي ندا ومثلا أي يشابه الله عز وجل. نعم، هؤلاء يأخذون من؟ ضعاف الأنفس، أصحاب الشهوات المغفلين، هؤلاء صيدهم، صيد هؤلاء من؟ ضعاف الأنفس أصحاب الشهوات المغفلين، هكذا يأتون إليهم ويقولون نحن ونحن ويصدقونهم. نعم، فيا للعقول أين ذهبت؟ سبحان الله، ويشتكي في زمنك، ما بالك الآن في زماننا؟ ويا للشرائع كيف جهلت؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإن قلت فيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهما. يقول يعني هل أنت تقارن هؤلاء بهؤلاء؟ قال نعم، بل هؤلاء زادوا وطموا وكثروا بجهلهم الذي فعلوا. قال فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا. قلت، يعني يرد عليهم، هم يقول إذا قيل قلت ردا عليهم، نعم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك. هم يقولون نحن ما نتقرب، وليس يسمى هذا التقرب شركا. قال أنتم ما عرفتم معنى الشرك، الذين تقولون هذا الكلام ما عرفتم معنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك، والله تعالى يقول فصل لربك وانحر. التعظيم أليس هو نوع أو ركن من أركان العبادة؟ نعم. النحر أليس هو من العبادة؟ نعم. النداء أليس هو من العبادة؟ نعم. إذن ما هو الشرك؟ إن كان هذه ليست بعبادة تقولون، إذن ما هو الشرك؟ ورب العزة يقول فصل لربك وانحر، أي لا لغيره، كما يفيد تقديم الظرف. نعم، تقديم الظرف هذا في باب النحو، معنى الظرف هنا أوسع من معناه، يعني تقديم الظرف فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. ويقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه سمى الرياء شركا، فكيف بمن ذكرناه؟ فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم وعين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم. فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه. طيب هذا نكتفي له هنا، لأن هذا في مسائل. طيب الآن المؤلف يقول هؤلاء يدعون أنه ليس هناك شرك، ليس هناك شرك، وأن ما نفعله نحن لا يسمى شركا. يقال لهم إذن أنتم جهلتم ما هو الشرك، بين لي ما هو الشرك، نريد نعرف ما هو الشرك حتى نمشي معك. إن قلت أن النحر لغير الله جائز، إذن أنت خالفت الآية فصلي لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إذن أنت خالفت هذا، واضح الآن؟ فهذا كله كذب ما يدعونه. نعم، فإذا ناقشك رجل قبوري قل له عرف للشرك، أول سؤال تسأله قل عرف الشرك. ثانيا، ما هي دعوة الأنبياء؟ ما هي دعوة الأنبياء؟ ثالثا، وهذا قل لهم هؤلاء الذين ماتوا وتقربون إليهم، هل الناس صلوا عليهم صلاة جنازة أم لم يصلوا؟ إن لم يصلوا معنى الكفار، إن صلوا كيف يعني ماذا يحتاجون إلى دعاء؟ هؤلاء ما يحتاجون إلى دعاء، ما في داعي تصلي عليه صلاة الجنازة، اقبره أو رمي به، لا تصلي عليه صلاة جنازة، لأنك لما تصلي عليه صلاة جنازة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، كيف هذا لما قبرته طلبت منه الغوث وأنت صليت عليه صلاة جنازة؟ صح ولا لا؟ من الذي يصلي على بشر صلاة جنازة؟ ما أحد إلا يصلى عليه صلاة جنازة. هؤلاء الذين قبرتموهم هل صليتم عليهم صلاة جنازة؟ إن قال لا إذن كافر قل له هذه القضية، لماذا ما صليتم عليه؟ إن قال نعم صلينا عليه، يقال إذا صليتم عليه كيف طلبت دعوتم لهم بالرحمة والمغفرة وأنتم تقولون هم شفعاء عند الله؟ ما يحتاج إلى دعائك، ما يحتاج إلى دعائك إن كان عنده الشفاعة أو يمتلك الشفاعة، فكيف تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ ما يحتاج إلى دعائك لأنه له منزلة عظيمة عند الله. فناقشه بهذه الثلاث الأمور فقط، وانظر ما هو الجواب. جهلة، مغفلون، ما عندهم علم. وكما قيل وكما قال ابن الأمير، قال صيدهم هؤلاء مغفل جاهل صاحب شهوة ما يريد الدين، هذا يتمسك به الدين الصحيح، يريد الدين الذي فيه فسحة، كله حرام حرام دينكم، يقول خلينا مع هؤلاء نتعيش، بعضهم هكذا يريد يتعيش، نعم، ويريدون أموالا. والمستفيد من هؤلاء هو مستدنة القيوم على هؤلاء القبور. نعم، نسأل الله عز وجل أن يدمرهم أينما كانوا وأن يعجل بزوال تلك القباب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.